أعزائنا المستمعين في كل مكان، الآن حان موعدكم اليومي مع سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم. سنستمع إليها اليوم في وصلتين، الأولى يا سلام على الأمة من كلمات الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى وألحان الملحن الكبير محمد الموجي، وغنتها في قاعة الاحتفالات الكبرى في 25 مارس 1965 بمناسبة أداء الزعيم الراحل جمال عبد الناصر القسم على رئاسة الجمهورية. كان مذيع الحفل في ذلك اليوم حسين شاش. غنت أم كلثوم 3 وصلات، يا سلام على الأمة لأول مرة على المسرح، ثم أنت الحب، وأراك عصي الدمع. نستمع إلى هذه الأغنية اليوم بمناسبة احتفالنا في إذاعة الأغاني بذكرى ميلاد الزعيم الخالد جمال عبد الناصر. بعد يا سلام على الأمة لنا وصلات طويلة مع السيدة أم كلثوم في أغنية فكروني من كلمات عبد الوهاب محمد الذي نحتفل بذكرى رحيله 19 اليوم، وألحان الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، وهي من دار سينما قصر النيل 4 مايو 1967، وكان مذيع الحفل الإذاعي الراحل صلاح حجازي. غنت أم كلثوم في تلك الليلة 3 وصلات، فكروني، ثم حديث الروح للمرة الأولى، ثم فات الميعاد. نبقى مع سيدة الغناء العربي على موجات الأغاني. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، حيث ننقل لكم الحفل الذي يقيمه ممثل الشعب أعضاء مجلس الأمة، احتفالا ببدء فترة الرئاسة الجديدة للجمهورية العربية المتحدة، وبعد القسم الذي أقسمه زعيمنا وقائدنا ورائد نهضتنا جمال عبد الناصر أمام ممثل الشعب صباح اليوم، على العمل الجاد الدائب من أجل مستقبل هذه الأمة ومن أجل دفع هذا الشعب في الجمهورية العربية المتحدة وفي الوطن العربي الكبير من المحيط إلى الخليج، إلى أن يأخذ مكانه الحقيقي تحت شمس التقدم في العالم. سيداتي وسادتي، من مكاني هنا ألمح السادة الوزراء وقد أخذوا أماكنهم داخل هذه القاعة الفسيحة، وجميع أعضاء مجلس الأمة الذين يمثلون تحالف والشعب العاملة، وكثير من المدعوين الذين أخذوا أماكنهم في شرفات القاعة. الجميع هنا في انتظار اللحظة التي سوف يشرف فيها سيادة الرئيس جمال عبد الناصر هذا الحفل، الحفل الذي يقيمه ممثل الشعب لتكريم ابن الشعب البار وقائده جمال عبد الناصر. سيداتي وسادتي، تحت هذه القبة وداخل هذه القاعة نقلنا لكم مرات عديدة احتفالات ومؤتمرات شهدت عملنا نحو تأكيد إرادتنا وتصميمنا على أن نشق طريقنا في الحياة. وحفل اليوم تأكيد جديد لهذه الإرادة وهذا التصميم وهذا العزم. فهذا الحفل يرمز إلى العاطفة الجياشة التي تعتمل في صدورنا جميعا نحو الرجل الذي قاد ثورتنا نحو البناء والذي يدفع بقوانا نحو تأكيد المستقبل الزاهر لهذه الأمة. هذا الحفل يعكس شعورنا، شعور أبناء الجمهورية العربية نحو رئيسهم وقائدهم الذي استقبلوه صباح اليوم وهو في طريقه من منزله بمنشية البكري إلى مبنى مجلس الأمة ليقسم اليمين على الاستمرار في حمل الرسالة بالأمانة التي عاهدناها فيه. استقبلوه على طول الطريق الطويل من منشية البكري حتى مبنى مجلس الأمة في شارع القصر العيني ألوف مؤلفة من أبناء الشعب اصطفوا على جانبي ذلك الطريق ينصرون الورود والزهور على الركب الظافر، ركب النصر، ركب الحب، ركب الوفاء، ركب جمال عبد الناصر. تتعالى هتافاتهم وتصفيقهم في مظاهرة رائعة. هذه المظاهرة تعكس الحب والوفاء كما يعرفهما الشعب. هذا الحب وهذا الوفاء الذي هو دعاء من القلوب المؤمنة بقائدها العارفة بفضله وقدرته على أن يسير بدفة السفينة نحو شاطئ المستقبل الزاهر. دعاء من القلوب والأعماق إلى الله عز وجل أن يحفظ لنا قائدنا وأن يمده بأسباب القوة حتى تسير السفينة في طريقها المرسوم. سيداتي وسادتي، في هذا الحفل الذي سوف تبدأ فقراته بعد قليل سوف نلتقي مع أم كلثوم في أنشودة وطنية، ثم بعد ذلك في أغنيتين، أغنية أنت الحب ثم أراك عصي الدمع. وهذا الجمهور الذي يصل عدده إلى حوالي 5000 شخص من أبناء الجمهورية العربية المتحدة توافدوا إلى هنا ليكونوا في استقبال الرئيس جمال عبد الناصر وليحضروا معه هذا الحفل الذي أقيم تكريما لسيادته واحتفالا ببدء الفترة الجديدة من رئاسة الجمهورية العربية المتحدة. ودخل الرئيس جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر النائب الأول لرئيس الجمهورية، وعن يسار الرئيس جمال عبد الناصر السيد أنور السادات رئيس مجلس الأمة، ثم السيد حسين الشافعي نائب رئيس الجمهورية، وإلى يمين الرئيس جمال عبد الناصر المشير عبد الحكيم عامر، ثم السيد زكريا محي الدين نائب رئيس الجمهورية، والسيد حسن إبراهيم نائب رئيس الجمهورية، ثم السادة رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء. ووفق الستار عن أم كلثوم، وتوجه التحية إلى الحاضرين. الأمة في وحدة الكلمة.

دفع روح التحدي باسم معركة المصير. انت فيها معجزة والمعجزات ملهاش نظير. ماشيين على نور هدايتك ونصرنا تحت رايتك. ماشيين على نور هدايتك ونصرنا تحت رايتك. ياللي كرامة العروبة هي رسالتك وغايتك. يا سلام على الأمة thank you. جنبنا. عيناي تربينا بكلمة شعبنا, عيناي تربينا بكلمة شعبنا. اختارت اللي يرعى أمانة عهدنا, عهدك بقلب الشعب عالمسؤولية الصعب. عهدك بقلب الشعب عالمسؤولية الصعب, والصعب الكل يكون طول ما انت جنبنا. على خطاك شفنا معالم الطريق, وبالمبادئ بان لنا واضح مضيء. على خطاك شفنا معالم الطريق, وبالمبادئ بان لنا واضح مضيء. ومشينا عارفين العدو من الصديق, ومشينا عارفين العدو من الصديق. يا سلام على الأمة بوحدة الكلمة, يا سلام على الأمة بوحدة الكلمة. الكل بالإجماع صاغ كلماتها عبد الفتاح مصطفى, ووضع لحنها محمد الموكي. عيناي تربينا بكلمة شعبنا, اختارت اللي يرعى ويسدى الستار سيداتي وسادتي على أم كلثوم والفرقة الموسيقية التي صاحبتها بعد أن غنت من كلمات عبد الفتاح مصطفى ولحن محمد الموجي أنشودة يا سلام على الأمة. هذه الأنشودة التي استقبلتها الألوف المؤلفة من أبناء الشعب الذين حضروا هذا الحفل الذي يقيمه أعضاء مجلس الأمة لتكريم الرئيس جمال عبد الناصر. اسمع في مرسى مطروح على 92.6 FM. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. لقاؤنا الليلة ننقله لكم من القاهرة ومن دار سينما قصر النيل. لقاؤنا الليلة مع الصوت الحبيب، الصوت الذي تتردد أبدا في أسماعنا أصداؤه، تتردد دائما بأرفع معاني الحب والسلام، وهو الصوت الذي نأتي الليلة ويأتي معنا المئات هنا إلى هذه الدار، بل ويتجمع الملايين في كل مكان

من يا روحي Thank you. اسمعني بعد ما تعودت معنا غصب عني غصب عني بعد ما نسيت الاماني والتمني والتمني كلمتين اتقالوا اتقالوا شالوا الصبر مني Thank you. We'll be right back. وبعد بكرة يا حياتنا كل حمير ونار وغيرة وشوق ليك نفسي أغرب من عذابي نفسي أرتاح من إيديك.

عشت معك رجع أعيش علي أعيش علي أعيش علي اللي فات اللي فات